متابعة المأموم للإمام لها أربع صور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. فالأولى متابعته مباشرة بعد الفعل، إذا فعل تفعل، إذا كبر كبر، تقول الله أكبر، تقول الله أكبر، متابعة. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، وهذا هو السنة. إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، وهكذا المتابعة. اثنين، الموافقة، أن توافقه. فبمجرد يقول الله تقول مباشرة كبر، هذا لا، غير مشروع، هذا غير مشروع. وصلاتك تصح إذا ابتدأ قبلك سبقك ثم وافقته، لكن تقدم عليك قليلا تصح الصلاة ولم تفوت، لكن إذا كان سبقته تبطل الصلاة. هذه الموافقة غير المشروع إلا في التأمين، إذا قال آمين إذا شرع توافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة كفر له متقدم الذنب. الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة تؤمن، والأجر أن يتوافق. فإذا أمن الإمام تؤمن توافقه مباشرة، إذا شرع في ألف آمين توافق. الثالث، أن تتقدم عليه، وهذا إذا تعمدت بطلت الصلاة. وإذا سهوت ركعت قبل أن يركع، فإذا تذكرت ترجع مباشرة إلى القيام ثم تتابع، هذا التقدم عليه. الرابع، التأخر عنه، يعني ركع وتلازى واقف تقرأ، تتأخر عنه، هذا لا يجوز. وإذا فاتك ركن فقد فاتتك هذه الركعة، تستدرك الركعة. إذن هي أربع حالات، والله تعالى أعلم.